تفضل. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. كما جرت العادة في كل يوم الجمعة أننا نقرأ من صحيح الإمام البخاري بابا أو بابين أو ثلاثة بحسب ما تيسر، وما زلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري. فترتيب كتاب البخاري بدأ فيه بالوحي، فقال باب أو كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم كتاب الوضوء. ونحن في كتاب الوضوء. في أي باب نحن؟ 25. باب 25. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس. قوله ذكره عثمان يعني ابن عفان، قوله عبد الله بن زيد ابن عاصم المازن، وقوله عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ذكره يعني روى هؤلاء الثلاثة الاستنثار في الوضوء، وحفظوا ما لم يحفظه غيرهم، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنثار. والبخاري روى ذلك معلقا لكن بصيغة الجزم، وقد تقدم لنا في دروس ماضية أن الحديث إذا رواه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه. نعم. وذكر في هذا الإسناد، أسناد هذا الحديث تحت هذا الباب، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة. الراوي عن أبي هريرة هو أبو إدريس الخولاني. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. ظاهر قوله من استنثر، فمن توضأ فليستنثر، ظاهره الوجوب، وأن الاستنثار في الوضوء واجب، وهذا الوجوب خالف الجمهور فيه وقالوا الاستنثار على الاستحباب. وليس مجرد الأمر بالشيء يقتضي الوجوب إلا إذا كان هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الوجوب ما لم يدل تدل قرينة على أنه الاستحباب. لكن لماذا ندفع ظاهر حديث فليستنثر؟ صاحب المغني نقل عنه الحافظ أن الاستنثار واجب والاستنشاق واجب، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، يعني وجوب الاستنشاق والاستنثار. وقالوا إن الاستنثار يكون في الأنف، والأنف من الوجه، وغسل الوجه واجب، والاستنشاق كذلك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، بل هي الرواية المشهورة. واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، يشير بذلك إلى آية المائدة، وليس في آية المائدة الاستنشاق وليس فيها الاستنثار. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ ها؟ الظاهر أنه مستقيم، لأن الفقهاء ذكروا فرائض الوضوء فقالوا النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وذكروا الترتيب والموالاة بين أعضاء الوضوء، ولم يذكروا الوجوب الاستنشاق والاستنثار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، ظاهره أن الاقتصار على غسل أعضاء الوضوء الظاهرة التي جاءت في القرآن وهي أربعة أعضاء يكفي في الوضوء، وهذا استدلال مستقيم. ثم هذا الوجوب لم يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين إلا عطاء بن أبي يسار، إلا عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس هو الذي قال بالوجوب. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. قال: باب من استجمر، باب الاستجمار وترا. هذا الباب عقده المصنف حتى يبين أن الاستجمار يكون وترا، ثلاثة أحجار أقلها، ثم إن لم تنقي فإنه يأتي برابعة ولا يقتصر على الرابعة حتى ولو أنقت، بل يأتي بخامسة يمسح بها موضع الدبر. فإن أنقت الخمسة فبها ونعمة، وإن لم تنقي أتى بالسادسة، فإن أنقت فإنه يأتي بالسابعة حتى يكون العدد وترا. باب الاستجمار وترا. نعم. فإن قال قائل ما علاقة الاستجمار بالوضوء؟ ها، ليه أدخل هذه الترجمة باب الاستجمار وترا في أبواب الوضوء؟ يجوز في مجلس العلم إذا سئل الشخص أن يجيب بالشك وبالظن وباليقين، ما عندكم عذر؟ يجوز بالشك واليقين والظن، في عذر بعد داش أن يكون الناس ما رافعين يدينه؟ أجب بالشك والظن واليقين. فإن قال قائل أليس الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نقول بلى، لكن هذه الاستدلال بهذه الآية لا يفيد، لأن قوله تعالى ولا تقف يعني في مقام الفتوى وفي مقام البيان، أما في مجلس التعليم فيجوز. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي شجرة كالمسلم؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي. هنا الشاهد. واستدل شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بهذا الحديث على جواز أن يجيب الطالب طالب العلم في مجلس التعليم بالشك والظن واليقين، لأن الصحابة الذين سألهم رسول الله ما كان معهم علم بهذا، ولذلك قال فوقع الناس في شجر البوادي، والحق لا يكون إلا واحدا، واحدين قالوا الصنط، واحدين الهشاب، واحدين قالوا كذا، واحدين قالوا كذا، وما أصاب واحد منهم إلا أن عبد الله بن عمر قال وقع في نفسي أنها النقلة لكن استحييت، مجلس فيه أبو بكر وعمر أنا أجيب فيه، وكان عمر في هذه القصة لم يرضى بحياء ابنه لأنه لا حياء في العلم. قل أي حاجة خير من تكون ساكت، لأن الإنسان لماذا يستحي؟ يعني أيخاف من أن يقال أخطأ؟ انت منزل يدينك ليه؟ يعني اذا جاء قلت كلام الناس بيقولوا لك ما صح، يعني انت تكره ان الناس يقول لك كلامك ما صح؟ هذا يخشى عليك من الكبر. وانا ما استطيع اسال جميع الذين رفعوا ايديه، ما استطيع، ارفع يدينك وانستر ستر. ها، كان الشيخ ابن عثيمين يحب من الناس أن ترفع أيديها لأن هذا الرفع يدل على أن الناس بخير، يعني إما عارفين الحكم وإما داري عارفوا أنهم مخطئون. يلا. ها، من استجمر احتاج إلى وضوء. أحسنت، هذا جواب. جواب آخر، لأن الاستجمار أحد نوعي الطهارة وهو طهارة إيش؟ الخبث. ويمكن أن نجيب بجواب ثالث. الحدث الأصغر من نواقض الوضوء الاستجمار، لا، أن الاستجمار مقدمات الوضوء، والشيء إذا ذكر وذكرت مقدماته كان ذلك أنفع لطالب العلم. واضح؟ طيب، الآن أهم شيء كان مشايخنا يجيزون في صحيح البخاري بالسند المتصل إلى الإمام البخاري، لابد أولا يتأكد أن الطالب يعرف الربط بين الترجمة والكتاب، يعني بين الباب والكتاب، ثم علاقة الحديث بالترجمة. واضح؟ فإذا فهم هذا قالوا فهم مراد الإمام البخاري وحق له أن يجاز في كتابه. ولذلك الشوكاني الإمام ابن التين قيل له اشرح البخاري، قال كنت أشرحه لولا تراجمه، لولا التراجم باب صعب، لأنه فيها كنوز العلم وفقه الإمام البخاري في تراجمه. قد يترجم بترجمة من أول وهلة طالب العلم يقول لا علاقة لها بالباب أو لا علاقة لها بهذا الحديث، وهذا الحديث الذي ساقه تحت الترجمة لا علاقة له بالترجمة، وإذا صار له علاقة بالترجمة فإن الإشكال يحصل في علاقة الترجمة بكتاب الوضوء أو الإيمان أو العلم أو بدء الوحي. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تتبع كلام الشراح وقل ما يتوقف عند مراد الإمام البخاري بهذه الترجمة أو مراد هذا البخاري بهذا الحديث، وستعرفون ذلك من خلال دراستنا لهذا الكتاب. قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما أو يدخلها في وضوئه أو في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه جمل، ساق البخاري هذا الحديث من أجل جملة، من أجل الجملة التي تختص بالترجمة وهي ومن استجمر فليوتر. طيب ما يهمنا، نتكلم على جمل الحديث كلها. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، وهنا حذف ماء. ولماذا حذف كلمة ماء الراوي؟ لأن السياق يدل عليها، وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة نحوية وقاعدة أصولية، حذف ما يعلم جائز. قال تعالى قتل الخراصون، المحذوف ماذا؟ الفاعل. الفاعل معلوم ولا ما معلوم؟ معلوم، قتل الله الخراصين. قال تعالى قتل الخراصون، خلق الإنسان ضعيف، يعني خلق الله الإنسان ضعيف. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته التي هي عيون كلام العرب، قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكما، من عندكما؟ زيد. لا تحتاج إلى أن تقول زيد عندنا، لأن حذف ما يعلم جائز في كلام العرب، بل ذكره أحيانا يكون عيا منافيا للفصاح. قال تعالى واسأل القرية، ما قال واسأل أهل القرية، ويقول علماء البيان إن ذلك من مجاز الحذف. ويقول ابن تيمية ليس في الآية حذف، سبحان الله. ودائما العالم الذي ينفي الحذف يدل على تمكنه من أساليب كلام العرب. قالوا له كيف تدعي أنه لا محذوف في هذا السياق القرآني؟ اسمعوا إلى الجواب. قال لأن القرية تارة يراد بها الساكن وتارة يراد بها المساكن. الله أكبر، روح العلم. القرية تطلق في القرآن إطلاقين، تارة تطلق ويراد بها الساكن، وتارة تطلق ويراد بها المساكن. أما من إطلاق القرآن القرية يريد بها الساكن، قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. والمساكن لا تصف بالعتو، إنما الذي يوصف بالعتو هم أهلها الساكن. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، فالقرية هنا المراد بها الساكن. وقال تعالى مطلقا القرية مريدا بها المساكن: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. فقوله وهي خاوية يدل على أنه لا أحد فيها، فالمراد بالقرية هنا المساكن. قال الشيخ رحمه الله: وينبغي أن يحفظ إطلاق القرآن في هذا الموضع وفي ذلك الموضع، ولا حاجة إلى دعوى المجاز والحذف. ثم كر عليهم كرة أخرى، يعني كر على القائلين بالمجاز، وقال: وهم يقولون إن ذلك من مجاز الحذف، ويجعلون هذه الآية منه، ويدعون مجازا بالزيادة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فيقولون الكاف زائد، إذ لو لم نجعلها زائدة للزم من ذلك أن الله له مثل، لأنه قال: ليس كمثله، ونفي المثل يقتضي إثبات المثل، فيكون المعنى: ليس مثل مثله شيء، وهذا فيه إثبات المثيل، وهذا يقتضي إيش؟ وجود مشابه ينفى. ولذلك قالوا الكاف زائدة مجازا. قال الشيخ: وأما ما ادعوا فيه مجاز النقص ومجاز الحذف، فهو عند القائلين بنفي المجاز من دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء بإجماع نظارهم ليست من علاقات المجاز المرسل، وإذا لم تكن من علاقات المجاز المرسل بطل كونها مجازا لأنها أقرب أوديته. هذا لفظ الشيخ تقي الدين رحمه الله. وكل ما ادعوا فيه المجاز من القرآن فهو اسلوب من أساليب العربية. وتكلم في هذا كلاما نفيسا يكتب بماء الذهب. ثم كر عليهم الإمام ابن القيم كرة في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فقال: باب كسر طاغوت المجاز بأكثر من 50 وجها. ثم ذكر الوجه الأول، فقال: يبينه الوجه الثاني. ثم ذكر الوجه الثاني وقال: يوضحه الوجه الثالث. ثم ذكر الوجه الثالث وقال: يوضحه الوجه الرابع. ثم ذكر الرابع فقال: يوضحه الخامس، حتى فرق من 50. وما أظن أن أحدا من القائلين بالمجاز فهم عنه ما قال. 50 وجه، وكلها في غاية من الدقة والقوة وسعة العلم. ذيل أئمة السلف إخوان، والذين نشروا مذهب السلف كانوا أقوياء وعلماء وراسخين. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وكان شيخنا إذا جلس في مجلس مناظرة مع أهل الأهواء لم ينقطع، وكان يدخل معه الخصم يظن أنه يغالبه، فما أن تمر لحظات إلا ويخصمه، ثم يظهر من دلائل خصمه ما خفي على الخصم ثم يجيب عنها واحدا واحدا. ثم تعلوه الابتسامة والشفقة بالخصم، وكان في مقام المناظرة يعلوه شظف وقوة على الخصم وتعتري حدة أحيانا، ولولا ذلك لكان محل إجماع بينهم، فإن كبارهم يعترفون بعلومه ويقدرون بشفوفه رحمه الله رحمة واسعة. ونحن نذكره رحمه الله لأنه جاهد أهل الباطل وكر عليهم كرات أردته ونصر السنة النبوية وأظهر الحجة السلفية وصنف المصنفات ورد بها على أهل الأهواء من جهمية وماتريدية ومعتزلة ومرجئة ورافضة وخوارج وصوفية قبورية وغير ذلك، قاتل في جميع الميادين، وفي سبيل ذلك ما كان يخرج من محنة حتى يدخل في محنة، وما كاد يودع سجنا إلا ويدخل سجنا آخر. سجن في الإسكندرية مرات، وسجن في الشام مرات، وفي القلعة مرة، حتى قال مترجموه رحمه الله أنه كانت حياته جهاد وصبر ومصابرة، لا يعرف الخور ولا يعرف التعب، بل ينافح عن السنة النبوية والآراء السلفية ويقضي على خصمه بالدلائل ولا ينكر حقا ورد عليه ولو من خصم. المهم قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وماء في محل نصب على المفعولية، وظاهر هذا قاعدة على قاعدة حيث ما يعلم جائز. ثم لينثر، يجعل في نفع في ماء، مش يستعط، لا يستنشق، ثم يستنثر. في هذا الحديث مشروعية الاستنشاق ومشروعية الاستنثار، وفيه أن من استجمر فليكن وتره فليكن استماره وترا، وفيه جواز الاستجمار بالحجارة، وأنه لا ينافي المروءة ولا ينافي السنة، بل هو السنة بعينه. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. هذا خاص بالإناء المفتوح، فإذا كان الإناء مفتوحا فإنه لا يدخل يده فيه حتى يغسلها خارج الإناء ثلاث. وأما إذا كان الإناء مقفلا كالإبريق مثلا فلا حاجة إلى قوله فليغسل يديه خارج الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. وبناء على هذا فإذا كان الإناء مفتوحا يجعله عن يمينه ويصب على يديه ويغسل يديه ثلاثا خارج الإناء، وإذا كان مقفلا كالإبريق فإنه يجعله عن يساره، فإن ذلك أيسر له في صبه اليسرى على اليمن. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا دليل على أن البيتوت علة إيش؟ غسل اليدين خارج الإناء، سواء كان ذلك في نوم الليل كما يتبادر من هذه اللفظة وهو المشهور من مذهب أحمد أنه في نوم الليل يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا، وأما نوم النهار فإنه لا يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا بل يتوضأ وضوءا كامل. يعني لا يغسل فيه يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ومنهم من قال قوله لا يدري أين باتت يده، البيتوتة ليست بمعنى بيتوتة الليل، إنما المقصود أين صارت يده، فبات تأتي بمعنى صار، تقول بات زيد عالما يعني صار إيش عالما، لكن ممكن تقول بات الليل أو بات النهار أو بات الليل صحوا، بات الليل باردا، دي من أفعال إيش من أخوات كان، ترفع الخبر وتنصب، ترفع الخبر ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبره. طيب، والأظهر أنها تعم نوم النهار ونوم الليل. غسل اليدين خارج الإناء ثلاثا مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على أمر مشكوك فيه، والمقصود بذلك الاحتياط، وبناء على هذا فلا يمكن أن يتقرر الوجوب مع الشك، لكن هذا الحديث فيه قاعدة الاحتياط والعمل بالاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ابن حزم قال لو درى أين باتت يده لا يلزمه غسل اليدين بأن يربط يديه أو يده إلى طرف السرير، فإنه يدري أين باتت يده. ابن حزم طبعا يمشي على ظاهر إيش النص. اقرأ. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم. قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أولا تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته مع أصحابه في الغزوات وفي الأسفار أنه كان يمشي خلف الجيش أو يمشي خلف الركب عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن سيرته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى يتفقد الركب ويعين العاجز ويتفقد من تخلف بعجز أو مرض أو ضرب أو غير ذلك، وهذا لا يفعله العظماء في الغالب والكبراء، فإنهم يمشون في مقدمة الركب لأنهم يخافون الرصد. يقول لك أنا خليه ورانا أبي الحق يشيله يخطه قدام، والنبي صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك. ويشهد لهذا ما رواه الشيخان من حديث جابر أن جابر رضي الله عنه كان له جمل قد أعيا، أعيا يعني خلاص مرض، فجعل يضربه ويضربه حتى يلحق الركب، لأن التخلف عن الركب مظنة الضيعة والعطش وربما يصيبه العدو. فلما فتر منه سيبه بمعنى تركه وأفقر ظهره لمن ينتفع به. هسه يقول لك سيبت الحكاية دي والسائبة منها، السائبة يجعلها يفقر ظهرها لمن ينتفع بها. فسيبته قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. لحقني يعني شوف جابر متأخر والنبي متأخر أكثر منه، لا لأمر يعالجه ولا لقضاء حاجة، فإن الركب لو قال أريد أن أقضي حاجتي لانتظروه، لكن يتفقد وينظر وما قد يصيب القوم من الخلف، وهو رسول رب العالمين الذي هو محل الرعاية ومحل العناية، وهو في أودية خلف الركب ببعيد، حتى إن العاجز والمتأخر جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف فقال: يا رسول الله، إن جملي قد أعيا وإني قد سيبته. فقال: هل معك شيء؟ عصا شيء. فقال: ناولته عصاتي. قال: فدعا لي وضربه. وفي رواية: فدعا له وضربه. فالرواية الأولى: دعا لجابر وضرب الجمل، والرواية الأخرى: فدعا له أي للجمل وضربه. ولا مانع من هذا وهذا، دعا لجابر ودعا لجمل جابر. قال: فسار سيرا لم يسر مثله قط. الله أكبر. يعني ما حصل مشى مشي زيد إطلاقا. قال: حتى إنه كان في أول الركب حين مقدمنا المدينة. الله أكبر. ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى، وجاء في أثناء هذه القصة، أنه قال له بعد أن نشط الجمل نشاطا عظيما، قال: بعنيه بأوقية. وهذا من كمال مروءته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ليس من اللائق بمنصبه صلى الله عليه وسلم ومروءته أن يقول له بعنيه لما كان جابر راغبا عن الجمل. حس الواحد لما يلقاك العربية متعباك وتلزلز فيها في الشارع يقول لك: ما بايعة ما بايعة. ديل يستغل الحال، لأن الإنسان في هذه الحال يبيعها بدراهم معدودة، يبيعها ببخس لأنه راغب عنها. لكن ضربه فسار سيرا لم يزل مثله قط، ثم قال له بعنيه بأوقيه. فقال جابر: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بأوقيه. قال: لا. قال: بعنيه بأوقيه. قال: بعتك إياه يا رسول الله. ما بيستاهل الجمل ما دام انت طلبت واكدت الطلب، ما يستاهل، قبلنا. ثم قال لجابر حين قدموا على المدينة: أتراني يا جابر ماكستك، المماكسة يعني المفاوضة في السعر، لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل وأعطاه الدراهم. قال العلماء: انظروا إلى كرم النبي وجوده، أنه جمع له بين الثمن والمثمن، وجمع له بين العوض والمعوض. يعني لو قالوا خلاص، ما دام لأن جابر أخواله لاموه، قال: بعت ناضحك الذي ليس لك ناضح سواه. الناضح الجمل بيجيب الموية، ما عندنا موية، ما عندنا حاجة نجيب بها الموية، والجمل الوحيد تبيعه لأنه كان يسقي به أخواله وأعمامه وأهل العشيرة كلهم. فكأنهم وجدوا في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم مستعد ليعطيه الجمل ويعطيه الدراهم. فقال: هذه دراهمك وهذا جملك. فسر جابر لأنه كان محتاج للدراهم، وسر سرورا آخر لأن الجمل رجع إليه، فقال خذ جملك ودراهمك. فجابر قال لا، ويجوز أن يقول في هذا المقام لا لرسول الله، لأن الأمر ليس له علاقة بالتعبد، إنما هو مقتضى العادة والبيع والشراء. لكن الرسول ما قال لا أبدا، قال بعض الشعراء ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لا هنا أشهد أن لا. يعني لو ما التشهد كان تبقى نعم، لا في الدنيا. واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس جبة رومية وجميلة، وكان علي رضي الله عنه يقول له يا رسول الله هذه الجبة ما أجملها عليك، لو رأتك فاطمة تلبسها. يعني فاطمة حاضرة وما بعيدة، كان نوريها لبستها قريك قيافتين. وقال لو رأتك صفية عمته، وعلي من كثر ما مبسوط لللبسة دي يقول لو رأتك يا رسول الله صفية، لو رأتك فاطمة، ويدل عليه بها. فجاءه رجل من أعراب الشام، من أعراب جاء قدم من الشام، فقال يا رسول الله هذه الجبة ما أجملها، أكسنيها لبسني له. فقال الرجل اكسنيها يا رسول الله. قال فخلع صلى الله عليه وسلم فألبسها إياه، وجعل رسول الله يشدها عليه وهو فرح مسرور. قال فتعجب عمر، قال إنه لنبي الله حقا، والله إني لأغبط آل محمد علي. يعني أنا ناس بت علي أقول ما يديهم لأذان علي وابن عباس وآله لا يعطيهم إياه من جمالها وحسنها، هو يا دوب لبسها، ما لبسها وشان يتحرك بها ليه يقول له الدين لها. قال فأعطاها إياه وشدها عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول هكذا هكذا، يشدها على ظهره والعرب يضحك. من عرب الشام قال ما أجود صاحبك، يا سلام صاحبكم ده أصلا ما بيتلقى. شوفوا الأخلاق يا إخواني، الآن الإنسان لا يعطي ما زاد على حاجته. الواحد قال له لو في بقية خبز كده من باقي الفطور، ما يخليك في الشعر. سبحان الله. نعم. نعم. قال كنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا بمعنى أدركنا، يعني خلاص قارب أن يفوت عليه، لكن ظاهر العبارة يفيد إيش؟ أرهقنا العصر يعني تعبنا. يقول لك أنا مرهق، لا، الرهق يعني الإدراك، ويأتي الرهق بمعنى التعب. ومنه قوله تعالى فزادوهم رهق. وأرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. الصحابة من حرصهم على إدراك صلاة العصر في وقتها صاروا يمسحون، يعني يبل الواحد فيهم يده وإيش يمسح بها رجوله من باب إيش الاستعجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والإمام البخاري ساق هذا الحديث لأجل هذه العبارة الأخيرة، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، وهذا الغالب على الناس أنهم يتساهلون فيه ولا يستوعبون الأعقاب بغسل وعرك، لأن مؤخرة القدم وفي الغالب تهمل قال ويل للأعقاب من النار، وويل كلمة يؤتى بها الزجر والتخويف، وقيل هي واد في جهنم يسير فيه الراكب 100 عام. ويل للأعقاب من النار، هذا فيه من الأحكام أن الجزاء من جنس العمل، وأن من فرط في موضع فإنه يعاقب فيه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين، فما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني موضع الذي يقابل ما أسفل الكعبين من الإزار من الأرجل فإنه يحرق في نار جهنم ويعاقب. وهذا فيه الجزاء، فيه من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، وفيه يعني مشروعية الاستنشاق والاستنثار قيل بوجوبهما والجمهور على عدم الوجوب، وأما الاستجمار بالوتر فإنه واجب في أصح قولي العلماء. باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان بن عفان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب المضمضة في الوضوء. المضمضة هي خضخضة الماء في الفم، خضخضة الماء في الفم، وأما إدخال الأصبع في الفم فهذا يقال له شوص، شاصفاه بأصبعه أو شاصه بسواكه، لكن المضمضة هي أن يدخل الماء في الفم ثم يخضخضه فيحركه يمينا إلى يسار ومن أسفل إلى أعلى وهكذا. والمضمضة مستحبة في الوضوء على رأي جماهير العلماء، وقال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه بوجوبها كما تقدم. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ليس معنى قاله يعني قال باب المضمضة في الوضوء، فهذا من إيش؟ من قول البخاري، لكن قاله يعني الذي ذكر المضمضة في الوضوء ابن عباس فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرق على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. الحديث. نعم. أما حديث ابن عباس تقدم في أوائل كتاب الطهارة، وأما حديث عبد الله بن يزيد فإنه سيأتي قريبا إن شاء الله. وقوله حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البصري قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عطاء ساق بإسناده إلى عثمان بن عفان قال دعا بوضوء عثمان بن عفان ترجمنا له أظن إما في الموطأ أو في البخاري ها؟ البخاري ما ترجمنا له وعثمان بن عفان ابن عبد مناف الأموي ثالث الخلفاء الراشدين وزوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام الملقب بذي النورين لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويثني عليه بل لما كانوا في البير رسول الله وأبو بكر وعمر وكان حارس النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ كان أبو موسى الأشعري فاستأذن عليه عثمان فأذن له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل رجليه في البئر متبسطا متبردا عليه الصلاة والسلام وكان كاشفا لفخذيه فلما دخل عثمان غطى فخذيه فسألوه قالوا دخل عليك أبو بكر وأنت كاشف لفخذيه ثم عمر فلما جاء عثمان سترتهما قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة وهو الذي جهز جيش العسرة بحر ماله رضي الله عنه وأرضاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وركب على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فاهتز جبل أحد هزة خفيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان فعلم من ذلك أن عمر مات شهيدا وعثمان مات شهيدا مقتولا في داره رضي الله عنه وأرضاه وباء بالخسران من قتله واستحل دمه فإنه كما قال ابن العربي في كتاب القواصم مات في عقر داره وأراد أن لا يراق بسببه دم وكان الصحابة ملتفون حول داره في حراسة مشددة له خشية أن يقوم هؤلاء الثوار الخوارج عليه فيقتلونه فهم قد تعودوا على قتل الأمراء والخروج على الولاة فلما أحدقوا بداره قال يا أيها الناس انصرفوا بارك الله فيكم لا أحب أن يراق دم بسببي وقال لا أحلل أحدا يقف عند داري فانصرف الصحابة وانصرف التابعون وخلى بيته عمن يكون في حراسته حتى عبيده ورقاه فقال لهم كل من انصرف وأدخل السيف في غمده فهو حر لوجه الله فأدخلوا سيوفهم في أغمادها وانصرف وما كان الصحابة يظنون أن الأمر يبلغ بهؤلاء الأشقياء أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه وناظرهم علي رضي الله عنه قال ماذا تنقمون على الإمام فقالوا قد ولى أقرباءه قال قد ولى من هو خير منهم أقرباءه قال ولى الأحداث قال ولى من هو خير منه الأحداث هذا رسول الله قد ولى عتاب بن أسيد بن حضير وعمره لا يتجاوز 20 عام والله قضاء مكة على كل حال أجاب لكن هؤلاء الأشرار قتلوه في داره وهو في الختمة 80 من كتاب الله جل وعلا وهو الخليفة الراشد من طعن في إمامته أو في خلافته فهو المطعون عليه وهو أخو الخوارج الحرورية، وهو الذي يسر بقوله أعداء الإسلام من الرافضة قبحهم الله أينما كان. نعم. ونرجع الكلام فيه للدرس القادم. ولعلنا نتفاكر في هذه اللحظات في الاستمرار في الدرس. فبعض الإخوان يشيرون بمسجد الشباب زيد لأنه المسجد ضاق عن الناس من جهة العدد، وأيضا فيما يتعلق بصعوبة الوضوء والمنافع فيها ضيق، وبعض الإخوان يرى أنه استبقى في هذا المكان حتى يتيسر هذه الأمور تتيسر فيما بعد، والناس يصبروا ويلتزموا مواصلة الدرس في مكانه. ويشير آخرون أيضا بأمكنة أخرى، مسجد توتي كده. والآن نسمع رأي الإخوان، فعينك ترجح معانا. طيب، الذين يطالبون بأن يبقى في مكانه يرفع أيديهم بذا ضوضاء. بعدين رافعين يدين الاثنين. طيب خلاص هزم. طيب، غيروا مسجد الشعب زين. الظاهر ناس المسجد غائبين. والغائب ده طبعا ما في اعتبار له. طلع روحه في توتي، في ناس توتي ده. تسع اشخاص الا تقول المحلات اللي فيها وضوء، محل الوضوء. على كل خلاص يستمر في مكانه. والإخوان نعودهم خير إن شاء الله. الناس اللي دخلوا في الاستفتاء ده نعودهم خير. طبعا الناس اللي ما دخلوا نافسوا ديل يطلعوا برا، لكن نافسوا الآن. ما في اقتراح آخر؟ مسجد البخاري ديل كم نفرين؟ ثلاثة. انتوا هنا؟ لا لا خلاص. مثلا استدعى الامر المسائل المحليه وكذا يكون مثلا شيخ ابو زيد يكون شيخ. طيب، اذا كان امر استدعى لقضايا تطرح حول المنهج فانه يكون خارج هذا المسجد. يكون مسجد الشيخ ابو زيد. واحيانا ينتقل الى توتي. ده انتقال بس يعني بشكل محاضرة وبيان، لا مو الدرس يعني محاضرة. أما الدرس هنا خلاص لابد الناس يكون عندهم فقه البدائل. ها ها كده أحسن. ها لا لا، هذا موضوع ما في استفتاء، هذا يرجع إلينا. طيب، الأسئلة الآن. خلاص الدرس حسم عمره في هذا المسجد. يقول الأخ: هنالك من يجوز الخروج على الحاكم إذا كان ظالما، ويستدل بفعل الحسين رضي الله عنه لأنه من أهل البيت وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليكم بكتاب الله وعترتي. ما هو الفهم الصحيح لهذا الحديث وكيف يرد على مثل هذا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني نهى عن الخروج على الولاة لأجل الظلم، فقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر. خلي بالك الكلام، من رأى من أميره ما يكره، من رأى من أميره يعني من حاكمه ما يكره يعني الذي يكره، فما اسم موصول بمعنى الذي، وهو بمعنى العموم، يعني إذا رأى من أميره الذي يكرهه فلا ينزع عنا يدا من طاعة. الرسول قال فليصبر. رأى من أميره ما يكره، لو مثلنا بالضرائب التي يفرضها السلطان، في ناحية يقول لك والله الضرائب دي كارهنا خالص، وناس يقول لك الغيم المضاف، يقول لك المخالفات المرورية، رسوم الزواج، المهم رأى من أميره ما يكره، هذا اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم. قال فليصبر، ده الدواء الشرعي والجواب الشافي من أفضل خلق الله وسيد ولد آدم الذي كلامه نور وهديه نور وسيرته نور. قال فليصبر. إذن الصبر على أئمة الجور هو منهج السلف الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ومش كده وبس، ولا ينزعن يدا من طاع، يعني قوله فليصبر كان يكون إيش؟ كافي، كافي، فليصبر كان كافي. قال ولا ينزعن يدا من طاع، يعني لا يخرج عن حكم الطاع فيتمرد على السلطان ويحمل السيف والسنان، ولا ينزع عنا يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات، مات في قتال بينه وبين الإمام الجائر، مات، مات ميتة جاهلية. شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هو مظلوم. نعم، إنكم سترون بعدي آثرا وأمورا تنكرونها. ابن القيم قال نونها للتفخيم، أمورا جاءت بالتنوين، ليش؟ لأنها كثيرة، تنكرونها بما معكم من الشرع والعرف، أشياء مخالفة للعرف وأشياء مخالفة لشنو؟ الشريعة. طيب ده كل ما مسوق يا رسول الله، إنكم سترون بعد أثرة، أثرة يعني استئثار بالأموال والمناصب، وده الليلة الناس بيقولوا فيه تقسيم الثروة والسلطة، أدونا حقنا، ما دايرين مشاكل، نحن دايرين حقوقنا، حقوقنا الحقوق، تقسيم الثروة والسلطة، ده كله النبي ما عداه أي اعتبار، ما دام يؤدي إلى فتنة لا عبرة به. سترون بعدي أثرة، ولا بد ركبوها عربات، ركبوها كذا، مال البترول وين، حق الذهب وين، يا ناس نحن جعانين يا أخ، ما تجوع، مش خير لك من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف دائما الشريعة تخاطب الوجدان والعقل ولا تخاطب إيه؟ العاطفة، وأي إنسان التزم العاطفة على حساب الشرع فإنه يضل. طيب بعد أثر وأمورا تنكرونها، نعم وأمورا تنكرونها، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ طيب إذا حصل زمن زيدة، الصحابة ما حضروا الكلام زيدة، قال إن حضرنا نعمل شنو، فماذا تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ ديل ما عنده ورقة عمل سياسية، ولا عنده أحزاب، ولا عنده الرأي. النبي قال انتهينا، تاني لا فرتكان قال ولا علان قال ولا الكتاب الفلاني ولا جريدة. واحد رابط عمه يقول لك حسب ما يرتئيه الحزب يا زول يرتئيش انت عندك دين ايش يرتئي الحزب او فلانه. طيب قال فماذا تأمرون؟ قال أدوا الذي عليكم يعني من السمع والطاعة، اسمعوا له وأطيعوا، وإن ظلموا وجاروا يعني المعنى. قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، لم يقل واسألوهم الذي لكم بل قال واسألوا الله الذي لكم. قال ابن القيم وفي هذا الحديث التفات في السياق فيه سر بديع، التفات فيه سر بديع وهو أن مقتضى السياق أن يقول واسألوهم الذي لكم، لكن قال واسألوا الله الذي لكم، والله ما سلبهم هذه الحقوق الذي سلبوها هم السلاطين والأمراء. قال واسألوا الله، خلوه واحد بعد الصلاة قال لي يا شيخ نكل الأمر لله، يعني ما نطالب، يا سبحان الله ده ما إقرار للظلم يا مولانا، ظلموا. نقول الله شوف الناس فهمون كيف يا أخي النبي قال كذا، إيش دخل هذا في الشريعة؟ واسألوا الله الذي لكم، وكلمة أسأل الله الذي لكم يعني الله عز وجل لا يعجز أن يأخذ هذه الحقوق من هؤلاء الذين ظلموا ويعطيها لهؤلاء المظلومين، الله قادر. لكن أنتم لا تتسببوا في فتنة، وما إنسان خرج على إمام زمانه وحصل على يديه خير، الدين صفحة التاريخ، شوف الحصل شنو. قلت الحسين بن علي ليس بمعصوم، الرسول المعصوم قال لا تخرجوا عليه، فإذا خرج أحد متأولا النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. شوف يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله خرج الناس على عثمان فوقعت فتنة قتل فيها عثمان، والسيف الذي قتل به عثمان واقع على الأمة إلى يوم القيامة، لأنه ده سيف إيش؟ سيف الفتنة. والشغال الليلة وسيف الفتنة زاد، تقال شنو؟ مهما تشدق الناس أي فتنة يقوم بها الناس ضد السلطان وحرب السلطان ما بتجيب خير، وناس مدرمان عارفين الحاصل، ما في داعي للرجوع للخلف. تعرفين واحد ضرب لي قال لي يا شيخ الوضع كيف في مدرمان؟ أنا قلت له في الخرطوم. قال لي والله أنا في الثورة ودار يجيب أولادي أوديهم البلد البعيد ذيك اسمها شنو؟ أنت ماشي على مدني. صوبة، قال لي داري يودوني صوبة. قلت اسأل الله العافية والجأ إلى الله من هذا الكرب. والله إذا دارت الفتنة ثاني مدني ما تمسكك زاد. مدني. تقال الشردعين السلف كان ايش؟ يسأل الله العافية، ما تقول والله بعدي البحر ببقى كويس. تضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا. عشان كده الإمام أحمد قال حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. ناس العراق عارفين الكلام ده، لو قلت له الإمام أحمد قال كده يقول لك يا سلام على الإمام أحمد، كلام جميل والله، نحن ضايقين الكلام. نواصل إن شاء الله بعد الصلاة، الموضوع مهم إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم قال الإمام أحمد حاكم الظلوم خير من فتنة تدوم، وهذا الآن مشاهد، يعني جميع الشعوب المسلمة الذين كانوا تحت بعض الأنظمة التي وقع منها شيء ما لا يرضاه الناس الآن يتمنون أن يعود إليهم ذلك الحاكم الذي كانوا يعتقدون أنه لا أظلم منه ولا أفسد منه، يتمنونه الآن ولا يجدونه. وشعب العراق الآن يتمنى صدام، يعني في ظل هذه الأوضاع المتردية من التقتيل وانتشار الرافضة وتحكمهم في البلاد والعباد، يتمنون صدام الذي كان بالنسبة إليهم يعني ظالما وغاشما. ولذلك السلف كلام أشبه بكلام النبوة، قال حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم، وقال ليلة بإمام فاجر خير من ليلة بلا إمام. ليلة لكن بإمام فاجر يحقن الدماء وينشر الهدوء والسكينة ولا تكون في ظله فوضى. ده مع ما فيه من ظلم ومع ما فيه من كذا أفضل للناس من انتشار الفوضى. الآن الصومال واحد كان جانا من الصومال ودار يرجع لبلد قال أنا ما عارف أرجع بوين. قلنا يا جماعة نحط لك تذكرة وتمشي. قال التذكرة هاي نمشي وين؟ خش إثيوبيا يخش من إثيوبيا على الصومال كيف؟ مسألة صعبة خالد. ليش؟ ونحن في أمن وهدوء وسكينة وينقصنا الشيء الكثير، لكن أعظم نعمة نعمة الأمن نحن نعيشها ونحياها. ده ما خير؟ تخلي بابك فاتح تمشي العشاء. الناس في العراق في الجامع ما عندهم فرصة، يعني لو قعد في الجامع الناس قالوا لهم امشوا الجوامع وكذا، والجوامع على الأقل ما تكون سبب للموت والدمار والهلاك. بعد شويتين بقت المساجد نفسها يعني رصد لقناصة الكفار من الأمريكان والبريطانيين. قالوا الجوامع دي ذات بيقعدوا فيها الإرهابيين أضربوها، فكسرت مسجد على من فيها، مساجد كسرت على وهدمت على من فيها. ده كله فقدان نعمة الأمن لا يعدله فقدان الشاي والسكر والموية وكذا. في ناس قالوا الليلة ما لقوا موية وعملوا مظاهرات. أفتح لك يا زوج والله الحاكم ده بس خلوا قاعد، تعطش تشرب من غيره من الحي الثاني تشرب بقروشك، لكن الأمن ده يشتري بشنو؟ شو بيشتري الأمن؟ ما يشتري. مرة ليلة ولا أمسية الناس سمعوا الضرب من هنا، أبي يقول لك ماشي سوبة وهدي أولادي سوبة، إيه سوبة الشيء. فكده الناس نحن ننصحهم أنهم إذا كانوا في نعمة فهذه النعمة يراعوها، إن كنت في نعمة فرعها دائما بعدين ما بتلقاها. وأعظم نعمة نعمة شنو؟ الأمن. حس لو سمعت الإذاعة كل زول مشى فيكم بيته إعلان هام فترقبوه، يا زول يقول لك دم درمان ولا الفرقان ولا دي طيب، يا زول دي إذاعة درمان الرئيسية إعلان هام فترقبوه، كل واحد يمسك جنبه يقول لك يا لطيف شنو إعلان هام فترقبوه، يا زول لا حول ولا حاصل شنو الناس دي الفاتو. كل زول داري يعرف النتيجة، يقول لك والحمد لله والأمن استتب وكانت هنالك بعض الفيالق، انت بعد ما بهمك الباقي. ليش؟ لأن الموضوع ايش انتهى. احنا كنا في الأمام ونشوف من درمان دي تغلي ضارب، وين الحتة دي؟ ما واحد قال لي عدوا البحر ذا، البحر ذا في ناس عدوه اظن نفرين ثلاثة وقبضوا. المهم درمان دي ما معروف عنها ايش اي فعل. لكن النيران شنو بعد شويتين تسمع الدانات جو، وين فيها حتة والله. الناس في الخرطوم خايفين، في سوبة خايفين، في ناس من مدني يعني عندنا اهالي هنا نجي ما نجي، حاصل ايه؟ كل واحد ماسك له رادي اسمع ينسى شنو الثروه والسلطه، يقول لك هذول السلطه شنو؟ نحن اللي مرقنا شنو؟ ده نعمه الامن. عشان كده الخروج على الائمه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال ان لنا امراء يقول ان لنا امراء يؤخرون الصلاه عن مواقيتها ويفعلون ويفعلون فنقاتلهم، قال لا ما اقاموا الصلاه فيهم وكي تصلوا الباقي يصبروا عليهم. وفي رواية إلا أن تروا منهم كفرا بواحا، يعني لا يختلف فيه مسلمان ولا ينفطح فيه عنزان. بواحدة ده يقول له شنو؟ يعني لو جبت الطفل بتاع الروضة وقلت له الحاكم ده رأيك فيه شنو؟ بتاع الروضة يقول لك كافر. لما يصل لا من زول الروضة يكون عارف أنه ده كافر، ده موضوع شنو؟ انتهى. بعد ده تخرج عليه لكن بشروط كمان. ده بعد الكفر البواح العرفه زول الروضة ده. بعد الكفر البواح شرط أول القدرة إما المساوية أو الغالبة نمرة اثنين. بعض السلف قال المساوية ما تخرج يعني عنده ثلاثة دبابات عندك ثلاثة ما ينفع لا بد أربعة لأن أنت داير تجيب شنو الخير بأقل شنو ضرر لما يعرف أنك أنت عندك أربعة وهو عنده ثلاثة يستسلم لكن اثنين اثنين الحشاشة يملى شبكة حكاية ما بتنتهي توف توف توف في الأخير فضلوا جماعة يا جماعة الله يفضل عشر بيجاية عشر بيجاية الله يرحمهم يا أخ ناس المدرمان وناس الخرطوم الله يرحمهم فضلوا كم؟ عشر وديل عشر كل الناس انقرضت انقرضت لا يا جماعة نسوي شنو تاني بلي يا تو إصلاح ويا تو وين يقول لك حاجة تجيب بعد ده خلاص أزول المسك ده هجيب الموية هجيب السكر وأي حاجة رخيصة وين لكن رخيصة لمنه للناس الخش في القبور ورخيصة للحيين حيين فضل عشر انت يا زول ما لك وما الأشياء زي دي انت سأل الله جنو العافية والسكينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.